الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الجهاد. قال: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وهذا الكتاب هو من آخر الكتب، فليس بعده إلا كتاب العتق. وبهذا يختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد هو بذل الوسع والقدرة في تحقيق نيل رضا الرب سبحانه وما يحبه، والبعد عما يسخطه جل وعلا. هذه حقيقة الجهاد. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد الكفار الذي هو قتالهم لإعلاء كلمة الله عز وجل هو داخل في هذا المعنى العام، هو داخل في معنى في هذا المعنى العام. ومن لم يجاهد نفسه على الطاعة والقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين ليس مؤهلا لنصرة دين الله، فإن نصرة دين الله عز وجل تحتاج من العبد أن ينتصر على نفسه في أهوائها وشهواتها وحظوظ نفسها، طالب الرضا ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ولهذا أيضا ذكر العلماء أن الجهاد مراتب، منها جهاد النفس، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ومنها جهاد الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فيحتاج من هذا المقام من العبد إلى جهاد حتى يسلم من الشيطان وتسلطه على العبد وعدوانه. ومنها جهاد الكفار أعداء دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث في هذه الترجمة في بيانه. وهذا الجهاد الذي هو جهاد الكفار هو من فروض الكفاية، ولا يكون متعينا إلا في ثلاثة حالات بينها أهل العلم. الأولى: إذا التقى الصفان، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله. والحالة الثانية أن ينزل العدو بأرض المؤمنين وديارهم، ففي هذه الحالة أيضا يتعين. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام، فإن من استنفره الإمام كان متعينا عليه أن يجيب استنفار الإمام، وإذا استنفركم فانفروا، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم كتبوا في الجهاد وجمعوا الأحاديث الواردة فيه، ومنهم من أفرده بالتصنيف، والمصنفات لأئمة السلف في الجهاد جمعا للأحاديث الواردة في هذا الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة. والمصنف أعني عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى له رسالة في هذا الباب بعنوان فضل الجهاد. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها أي العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس. هذا الانتظار كما ذكر أهل العلم في شرح الحديث من أجل أن تبرد الشمس، وهو أيضا وقت هبوب الريح فيكون أنشط للأجسام وأعون لتحقيق المقصود. وغالب جهاده عليه الصلاة والسلام يكون في أول النهار، لكن إن كان تأخر عن أول النهار فإنه ينتظر كما في هذا الحديث حتى تميل الشمس. قال قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، يعني مهما كان الإنسان فيه من القوة ومعه من العدة وعنده من الدربة والفهم بطرق الجهاد لا يتمنى لقاء العدو، بل كما قال أهل العلم تمني لقاء العدو قد يكون عن عجب بالنفس من حيث قوتها ومن حيث عدتها ومن حيث خبرتها إلى غير ذلك. فما ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو، وإذا تمنى لقاء العدو ما يدري هل حاله تكون كحاله وقت تمنيه أو تتغير حاله. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني لقاء العدو، وفي الغالب التمني يكون عن عجب بالنفس، والعجب مهلك للإنسان، العجب مهلك للإنسان مجترف للأعمال. قال وسلوا الله العافية. سؤال الله العافية هذا من أهم المطالب وأجلها وأعظمها. مرة جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء أدعو الله به، فقال له سل الله العافية، ثم أخذ وقتا ثم رجع مرة أخرى وكأنه تقال هذا الدعاء، فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أي أن العبد إذا أوتي العافية في الدنيا والآخرة تحققت نجاته، أما في الدنيا من فتنها وشرورها ومهلكاتها وأدوائها وهمومها إلى غير ذلك، قل ما شئت، والآخرة من سخط الله. وعقوبته سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الدعوة تعد من أعظم الدعوات وأهمها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكثر من هذه الدعوة، أن يكثر من هذه الدعوة، أن يكثر من أن يقول اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. قال وسل الله العافية. جاء هذا السؤال، وهذا يدل على أهميته، جاء من جملة أذكار الصباح والمساء، من جملة أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي، إلى آخره. فجاء هذا السؤال في أذكار الصباح والمساء. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وإذا اشرأبت الفتن وبدأت تظهر الشرور يتأكد هذا الدعاء، يتأكد، والحديث يدل على هذا المعنى، يتأكد هذا الدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى العافية، بل أن تكثر من سؤال الله العافية. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم، إذا ابتليتم بلقاء العدو فاصبروا واثبتوا. والصبر عند لقاء العدو هذا من المطالب العظيمة، وهو من الآداب، أو من الآداب التي ينبغي أن يكون متصفا بها المجاهد، كما في الآية في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه الآيات يقول ابن القيم من أجمع الآيات في ذكر الآداب التي تتعلق بالجهاد، لأنها تنوع فيها ذكر الآداب التي تتعلق بالجهاد. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف. وهذا دعوة وتأكيد لمعنى الصبر الذي ذكر قبله، فاصبروا أي على ملاقاة العدو والدنو منهم ومقاومتهم وقتالهم، اصبروا على ذلك فإن الجنة تحت ظلال السيوف. قال ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذه دعوة عظيمة تناسب في مثل هذا الموطن، بدأت بتوسلات إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الأولى إنزاله الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فتوسل إلى الله بإنزاله الكتاب الذي هو القرآن. والوسيلة الثانية إجراء الله سبحانه وتعالى للسحاب، وهو من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى. والوسيلة الثالثة هازم الأحزاب وناصر أوليائه المؤمنين وعباده المقربين. قدم هذه الوسائل ثم ذكر المطلوب، قال اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا يسمى عند أهل العلم الاستنصار على الأعداء بالدعاء، وهو من أهم ما يكون. وفي القرآن الكريم مواطن كثيرة فيها الاستنصار على الأعداء بالدعاء، بل إن هذا الاستنصار على الكفار بالدعاء مطلوب من المسلم أن يدعو به كل ليلة، مطلوب من المسلم أن يدعو به كل ليلة. هذا الاستنصار على الكفار بالدعاء مطلوب من المسلم كل ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، آخرها هذا الاستنصار، وانصرنا على القوم الكافرين. إذا مطلوب من المسلم كل ليلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين على أعدائهم الكافرين. نعم. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله. رباط يوم في سبيل الله، المقصود بالرباط ملازمة المكان، والمقصود بالمكان الذي بين المسلمين وبين الكفار، أي في الثغور، في الثغور يلازم المكان من أجل حراسة المؤمنين، حراسة المؤمنين ألا يداهمهم عدو أو يباغتهم عدو. فهذا الرباط جاء في فضله أحاديث كثيرة جدا. قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وهذا فيه عظم النعيم الذي في الجنة، عظم النعيم الذي في الجنة. إذا كان ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا، فكيف بالأعمال الأخرى، ثواب الأعمال الأخرى وعموم الطاعات المقربة إلى الله؟ إذا كان ثواب يوم واحد في الرباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فكيف يكون ثواب الأعمال الأخرى؟ قال: خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وهذا أيضا مما يبين عظيم نعيم الجنة. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الروحة تكون بعد الزوال، والغدوة في أول النهار، فكل روحة أو غدوة في سبيل الله فهي خير من الدنيا وما عليها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله، ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله، ولمسلم تضمن الله، وأيضا في رواية في الصحيح تكفل الله، وكذلك في رواية أخرى في الصحيح توكل الله، وكلها بمعنى واحد: تكفل أو انتدب أو تضمن أو توكل، كلها بمعنى واحد: توكل الله أو تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله. إلا قال: توكل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسلي. هذا في أن الجهاد النافع هو القائم على ضوابط، على ضوابط جاءت النصوص بها، منها هذه الضوابط التي أمهات الضوابط جاءت في هذا الحديث: أن يكون أولا لله خالصا، لأنه كما سيأتي معنا من الناس من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل عصبية، ومنهم من يقاتل جاهلية وأنواع. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا معنى قول: لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، أي لا يبتغي به إلا وجه الله مخلصا بذلك لله عز وجل. وإيمان بي، وهذا فيه أن الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا إذا كانت قائمة على الإيمان بالله، قائمة على الإيمان بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الآية في هذا المعنى كثيرة. قال وتصديق رسولي، تصديق رسولي، وهذا يتضمن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم عليه الصلاة والسلام. فمن خرج في سبيل الله على هذه الصفة قال فهو علي، أي على الله ضامن أن أدخله الجنة أو ارجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. قول فهو علي ضامن، ضامن أي ذي ضمان، معنى ضامن أي ذي ضمان، له ضمان من الله سبحانه وتعالى بذلك، فهو أمر مضمون له من الله سبحانه وتعالى. فهو علي ضامن، ضامن هنا فاعل بمعنى مفعول، أي أنه مضمون له ذلك من الله. ما هو؟ قال أن أدخله الجنة، يعني إن قتل في سبيل الله شهيدا فأدخله الجنة والمنازل الرفيعة فيها، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، أو هنا بمعنى الواو، نائلا ما نال من أجر وغنيمة. وعند أبي داود في بعض الطرق بالواو، بالواو وعليه، فإنه يرجع بهما، ليس يرجع بواحد منهما وإنما يرجع بهما، نائلا ما نال من أجر وغنيمة. قال ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، لأن المجاهد لا يزال في عبادة، لا يزال وهو في جهاده في سبيل الله في عبادة، لكن إذا كان بهذا الضابط الذي ذكر في الحديث في سبيل الله، أي مخلصا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وعلى النهج الذي أراده جل وعلا. قال كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة ما من مكلوم، المكلوم يعني الذي أصيب بجرح، وهذا يتناول سواء كان الجرح غائرا أو يسيرا. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي يصاب بجرح كلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى يعني يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا أثر الطاعة، هذا أثر الطاعة، يكون ريح الدم رائحة المسك، تتضوع من دمه رائحة المسك. نعم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أي خير من الدنيا وما فيها. وهذا نظير ما تقدم في حديث سعد، الروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. وهذا الحديث حديث أنس هو كذلك بمعنى الحديث الذي قبله. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. قالها ثلاثا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر القصة وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا أي من الكفار في ملاقاة الكفار له عليه بينة فله سلبه. المراد بالسلب كل ما كان معه مع هذا القتيل الكافر من سلاح أو عتاد أو لباس أو غير ذلك. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. نعم. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. قال وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا سلمة بن الأكوع قال له سلبه أجمع. ثم أورد هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. العين هو الجاسوس وسمي الجاسوس عينا لأن عمله كله بالعين ينظر يراقب بعينه ولهذا يسمى عينا يسمى الجاسوس عينا لأنه ينظر بعينه ويراقب ويتتبع ثم ينقل وخطره عظيم جدا. فجاء عين من المشركين فجلس عند أصحابه يتحدث عند أصحابه يتحدث ثم انفتل رجع وعرفوا أنه عين للمشركين فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطلبوه اطلبوه واقتلوه فقتلته يا القاتل له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال فنفلني سلبه أي أعطاني متاعه. وفي رواية قال من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. السلب كل ما كان مع هذا القتيل الكافر. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. السرية القطعة من الجيش فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما أي غنيمة فبلغت سهامنا أي من الغنيمة 12 بعيرا 12 بعيرا. قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا يعني زيادة على القسم الذي لهم نفلهم أي أعطاهم زيادة على الغنيمة. معنى قوله نفلنا بعيرا بعيرا أي أعطى كل واحد بعير زيادة على الغنيمة. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التحذير من الغدر. قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان أي خزيا له في العالمين وفضيحة له. والغدر حرام يعني من غدر بمستأمن أو بمعاهد أو بذمي أو غير ذلك فإنه يتناوله هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، لأن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال، والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هؤلاء ليسوا من أهل القتال. فأنكر قتل النساء وقتل الصبيان، وأنكر كذلك قتل الشيخ الهرم، أنكر قتل الأعمى، ومن كان كل من كان ليس من أهل القتال لا يقاتل، وإنما الذين يقاتلون هم المقاتلون، الرجال المقاتلون. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا يزال للباب تتمة. وهذا الحديث حديث ابن عمر الذي في النهي عن قتل النساء والصبيان، هذا يفيد أن الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأذن به لعباده له ضوابط، له ضوابط جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن يقوم بالجهاد على غير ضوابط الشرع يتحول عمله إلى نوع من الفوضى والعدوان والبغي وارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الجهاد الذي جاءت النصوص في فضله والثواب عليه هو الجهاد الذي ضبط بضوابط الشريعة ودلائل الكتاب والسنة. ولهذا من المناسب أن نقف على شيء من هذه الضوابط في ضوء الأدلة، أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمعتها أو كثيرا منها في كتابي القطوف الجهاد من حكم وأحكام الجهاد، ومنه ألخص شيئا من هذه الضوابط. الضابط الأول وهو ضابط في كل الطاعات وجميع العبادات، أن يكون العمل خالصا لله موافقا لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أساس لا يكون العمل مقبولا إلا به. فإن العمل إن لم يكن خالصا لله لم يقبله الله، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله يرد عليه عمله ولا يقبله منه. وفيما يتعلق بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان الشرطان يدل عليهما قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الدعاء الماثور: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يكون العمل حسنا إلا بهذين الضابطين. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. هذا معنى أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الجهاد موافقا لمقصود الجهاد والغاية التي شرع من أجلها، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، كما في الحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الضابط الثالث أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين، يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين، وذلك أنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات، والعبادات لا تصلح ولا تقوم إلا بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عبد الله سواء بالجهاد أو بغيره من الأعمال بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الضابط الرابع أن يكون الجهاد مع الرحمة للخلق والرفق بهم، فالجهاد ليس مشروعا في الإسلام للتشديد على الأنفس والإيذاء للآخرين، ولا ينبغي أن يفهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. وقد وصف الله تعالى هذه الأمة المجاهدة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الضابط الخامس أن يكون الجهاد بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي، وهذا ضابط مهم جاء الأمر به والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله، ثم يقول: سيروا في سبيل الله، سيروا باسم الله، وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدا. ولهذا جاءت أيضا الشريعة بالنهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الفانين والعميان والراهب في كنيسته، كل هؤلاء جاء النهي عن قتالهم، لأن الجهاد إنما يكون بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي. هذا الآن هذه ضوابط في قتال الكفار، منها الراهب في كنيسته لا يقتل، فكيف بحال من تلوثوا بفكرة الخوارج يقاتلون العباد من المسلمين ويفجرون في العباد من المسلمين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الضابط السادس أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين، أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين أو بإذنه، برا كان الإمام أو فاجرا، وهذا من الضوابط المهمة. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه وزرا. وجاء في هذا المعنى أحاديث، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي استنفركم الإمام. الأمر السابع أن يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف، فإن الأحوال تختلف زمانا ومكانا، والجهاد في سبيل الله قد شرع في الإسلام على مراحل، ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. انتهى كلامه رحمه الله. فيراعى في الجهاد أحوال المسلمين، قد يكونون في بعض أحوالهم لا قدرة لهم على مجابهة الأعداء فيقابلون أذى الأعداء بالصفح حتى يقويهم الله سبحانه وتعالى ويمكنهم. أيضا من ضوابط الجهاد التي جاءت بها النصوص إذن الأبوين، إذن الأبوين، وقد جاء في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الضابط، وقد دلت عليه أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن يتلوث بفكر الخوارج ليس يطلب إذن أبويه، بل منهم من يقتل أبويه ويقتل أمه، ويعد هذا ضربا من ضروب الجهاد في سبيل الله. قال: كذلك من الضوابط أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة الراجحة، وأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم، وذلك لأن الجهاد بجميع صوره إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الإسلام والمسلمين أفرادا وجماعات. ولهذا يقول ابن تيمية: وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد. فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا، أي لا يكون جهادا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تنبيه إلى أن الجهاد له ضوابط، ولا بد أن يكون وفق ضوابطه وفي حدود دلائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لم يلتزم بضوابطه وقيوده الواردة في الكتاب والسنة يتحول إلى نوع من الإجرام والعدوان والظلم والبغي والإخلال بجماعة المسلمين ونشر الفوضى وإثارة الفتن والشرور بين المسلمين مما لا تحمد عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا الجهاد إذا لم يضبط بضوابطه التي هي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحقق مقصوده، بل يتحول إلى باب مضرة وفساد وأذى على المسلمين ولا يأتيهم بخير، ولا يأتيهم بخير. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين أينما كانوا بحفظه، وأن يعيذ المسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع قلوبنا أجمعين على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يرزقنا أجمعين في أوطاننا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يردنا أجمعين إلى الحق والهدى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك،